رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، قائم على كل نفس بما اكتسبت، رقيب على كل جارحة بما اجترحت، مطلع على هواجس النفوس إذا هجست، وعالم بخواطر القلوب إذا خطرت، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء تحركت أو سكنت، فسبحانه من إله عظيم ورب كريم، لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد، تفرد باسمه الأسمى واختص بالملك الأعز الأحمى، ولم يجعل لمراقي أقدام العقول ولا لمرامي سهام الأفهام إلى كنه ذاته مجرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، واسطة عقد النبوات، وشمس سماء الرسالات، أرسله الله سبحانه وتعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي والهدى، فبصر به من عمى، وأسمع به من صمم، وهدى به من ضلالة، وكثر به من قلة، وأغنى به من عيلة. لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات، فطلعت في الليل البهيم مؤذنا بالحق والأنوار والصلوات، من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات، الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات، لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات، فاجعل اللهم شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيها الإخوة المسلمون، إن للإسلام العظيم طريقة في تربية الضمير الإنساني وإقامة محكمة الضمير في نفس المؤمنين به وفي نفس أتباعه، طريقة متفردة تقوم أول ما تقوم على مراعاة الله سبحانه وتعالى، مراعاته في السر والعلن، في الخلوات والجلوات. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وإن من علم أن له ربا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عن علمه غائبة، دقت أو جلت، وأنه سبحانه وتعالى أحصى كل شيء كتابا، وأنه سبحانه وتعالى آخذ الإنسان يوم الدين ويوم القيامة بكل ما عمل، فالإنسان مأخوذ عليه في لسانه، ومأخوذ عليه في سمعه، ومأخوذ عليه في بصره، ومأخوذ عليه في فرجه وفي سائر جوارحه. من علم هذا العلم كيف لا يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يعصيه؟ كيف لا يستحي منه سبحانه وتعالى أن يراقبه؟ وهذا الطريق هو طريق تزكية النفس. لا زكاة للنفس إلا بهذه المراقبة. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام أبو بكر البزار في مسنده: ثلاث من كن فيه فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه كل عام، ولم يعط المريضة ولا الهرمة ولا الدرنة أي الجرباء ولا الشرط اللئيمة أي خسيس المال، هذا في زكاة الماشية أو الأموال الظاهرة كما يسميها الفقهاء، فإن الله سبحانه وتعالى لم يسألكم خير أموالكم، كما أنه لم يأمركم بشرها، وإنما طلب أوسطها أو من أوسطها، وزكى نفسه. وهذه هي الخصلة الثالثة. فقال رجل: يا رسول الله، وكيف يزكي نفسه؟ قال: يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه حيثما كان، يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه حيثما كان. لا زكاة إلا بهذه المراقبة، وهذه المراقبة هي طريق إلى مقام المشاهدة والمكاشفة، المقام الذي لا يظفر به إلا كل صديق مقرب. وفي الحديث الذي أخرجه الخمسة الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة حين سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، وأجاب بأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا هو مقام المشاهدة، وهذا هو مقام المكاشفة. فمن تنزل عنه ولم يستأهله فإنما حاز مقام المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعلم أنه سبحانه وتعالى رقيب على كل شيء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا. فهذا هو مقام المراقبة الذي هو طريق إلى مقام المشاهدة والمكاشفة، ولا يظفر به إلا الصديقون المقربون، الندرة الخالصة من عباد الله سبحانه وتعالى. نعم. يروي عبد الله ابن دينار رحمة الله تعالى عليه يقول: كنت وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذات ليلة في سفر، فعرسنا بواد قريب من مكة والتعريس هو النزول في آخر الليل، فعرسنا بواد قريب من مكة شرفها الله، فانحدر علينا من أعلى الوادي راع مع شويهات يرعاها، فسأله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختبارا له، قال له: يا أيها الراعي، ألا تبيعني شاة من هاته الشويهات؟ فقال: يا عبد الله، وكأنه لا يعرفه أنه أمير المؤمنين، يا عبد الله، إنما أنا راع ومملوك، وهذه الشويهات لسيدي ومالكي. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فيا أيها الرجل، بعنا إياها، وإن سألك سيدك فقل أكلها الذئب. فصرخ الراعي المملوك: وأين الله؟ فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما سأله إلا اختبار لتقواه ومراقبته لله سبحانه وتعالى في سر الأمر. جاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه واشتراه من سيده وأعتقه، وقال له: يا عبد الله، لقد أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا، وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن تعتقك في الآخرة. أين الله؟ راود رجل امرأة بدوية حسناء على نفسها، وكان قد علقها وهويها، فرآها ذات ليلة في أول الليل منتحية ناحية البادية في حاجة لها، فظل يتتبعها حتى أتى مضارب قومها والناس نيام، فراودها عن نفسها فقالت له: انظر، هل من أحد لم يبق نائما؟ ففرح الرجل وظن أن المرأة قد أجابته إلى ما طلب والعياذ بالله، فراح يتفقد فوجد الكل قد ناموا، فقال لها: الكل قد نام. فقالت له: وما تظن؟ هل تظن أن الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة نام، أو أنه لم ينم؟ ربما كان نائما. فقال: يا أمة الله، اتق الله، فإن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. فقالت له: يا عبد الله، فإن الذي لا ينام ولم ينم يرانا، وإن كان لا يرانا الناس فذلك أولى أن يخاف ويخشى. فارتعد الرجل، أخذته رعدة من خشية الله، وفر تائبا إلى الله تبارك وتعالى. رضي الله عن هذه المرأة التقية الحافظة للغيب بما حفظ الله. ثم إن هذا الرجل توفي إلى رحمة الله، فرآه أحدهم: ما فعل الله بك يا فلان؟ قال: غفر لي وأدخلني وسيع رحمته وجنته. بماذا؟ قال: بخوفي منه في تلكم الواقعة، أو في تلك الواقعة، وبتوبتي إليه. سأل أحدهم وهيب ابن الورد رحمة الله تعالى عليه، قال له: يا سيدي، أوصني. قال: أوصيك أن اتق الله أن تجعله أهون الناظرين إليك، اتق الله أن تجعله أهون الناظرين إليك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. روى الإمام ابن ماجه في سننه ورجاله ثقات في كتاب الزهد من سننه عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قال: قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة من الأعمال بيضاء، أي من الحسنات، لذا وصفها بأنها بيضاء بيضاء، فيأمر الله سبحانه وتعالى بها فتصير هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، صفهم لنا، حلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: إنهم لمنكم ومن جلدتكم، وإنهم لا يأخذون وهنا من الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يراقبون الناس ولا يراقبون الله، يراعون الناس ولا يرعون الله سبحانه وتعالى، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. وقد أخرج هذا الحديث سمويه رحمة الله تعالى عليه في أماليه عن سالم مولى أبي حذيفة باختلاف يسير رحمة الله على الجميع، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يروي الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن وهب يقول: لا أعلمه يذكره إلا عن أبيه، أي وهب رضي الله عنه، قال: كان عابد من عباد بني إسرائيل قد انقطع في صومعته بعيدا في منجاة من الناس، ليس من الناس في شيء، فمر به فتية من الشطار الفساق والعياذ بالله، قالوا: لنستزلنه ولنغينه. فبعثوا إليه ببغي حسناء والعياذ بالله من البغايا، ببغي حسناء، وكان الجو مطيرا غائما مظلما في الليل، فدقت عليه صومعته: يا عبد الله آويني آواك الله. وكان في صلاته فلم يبالها ولم يأبه بها، ثم دقت عليه ثانية: يا عبد الله آويني المطر شديد والظلمة كثيفة آواك الله. فرق لها فأدخلها، ثم أقبل على صلاته فتمدت أمامه وجعلت تريه من محاسنها والعياذ بالله. والنفس ضعيفة، ولا تجريب مع النفس ولا تجريب مع الشيطان، فتحركت نفسه نحوها قليلا فقالها: لا والله، حتى تجربي صبرك على النار. وإلى جانبه السراج، فوضع أصبعه الصغير في السراج حتى احترق فما أطاق، فعاد إلى صلاته، ثم كررت معه إغراءها والعياذ بالله، ففعل مثل الأول حتى احترقت خمس أصابعه. فلما رأت البغي هذا صعقت فماتت من الرهبة والخوف، صعقت فماتت. فجاء هؤلاء الفساق من صباح تاليه فقاله: يا عدو الله، يا فاسق، يا فاجر، فجرت بها وقتلتها، لنشهدن عليك. فاحتملوه إلى ملك ذلك الزمان وشهدوا عليه بأنه فجر بها وقتلها، فنصبت له المشنقة أو جعل له العود ليصلب عليه. فقال: لي إليكم طلب صغير، اتركوني حتى أصلي ركعتين لله. قالوا: لك ذلك. فصلى ركعتين ثم رفع يديه يناجي ربه، قال: اللهم إني أعلم أنك لم تكن لتؤاخذني بذنب لم أفعله، ولكن لا تجعلني عارا على أهل القرى حتى لا يقال الرهبان والعباد يفعلون هذا فيكون عارا على العباد من أهل القرى. اللهم إني أعلم أنك لم تكن لتؤاخذني بذنب لم أعمل، ولكن لا تجعلني عارا على أهل القرى. فأحيا الله البغي الميت فأنطقها وقالت: انظروا إلى أصابع يده، ثم عادت ميتة وبرأه الله تبارك وتعالى. يا أخي، يا عبد الله، يا مسلم، إذا همت نفسك بمعصية، إذا غلبتك نفسك في هذه البلاد، فوالله وربما لا يستوضح الإنسان هذا المعنى ولا يظهر له إلا إذا وازن بين عيشتنا في هذه البلاد وبين بلاد الإسلام التي يرفع فيها الأذان 5 مرات في اليوم. إن هذه البلاد لا تعين على ذكر الله، إنها تقسي القلب، إنها تعلم المعاصي، إنها تذهب صفاء الفطرة ورونق الإيمان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا منها مخرجا إلى بلاد يعبد فيها وحده لا إله إلا هو، ويعان فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقد يعلم الإنسان من نفسه ما لا يعلمه غيره منها والعياذ بالله. فإذا راودتك نفسك وإذا غلبتك فخل الله من بالك وراقبه في ليلك ونهارك. كتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له في الله يقوله: يا أخي، يا فلان، اتق الله في سرك وعلنك، اتق الله في سرك وعلنك، فإنه نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، وخله سبحانه وتعالى من بالك في ليلك ونهارك، وليكن خوفك من بقدر قربه منك وقدرته عليك، وليكن خوفك منه بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك لست تخرج من سلطانه إلى سلطان أحد سواه، ولا تخرج من ملكه إلى ملك أحد غيره، فليعظم منه خوفك وليكثر منه وجلك، فليعظم منه خوفك وليكثر منه وجلك. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن معاذ وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: 6 أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يلقى إليك بعد. يريد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أن يشوقه، يريد أن يسترعى انتباهه إلى هذه الوساطة الغالية التي يريد أن يلقيها إليه عليه الصلاة وأفضل السلام. قاله: بعد 6 أيام سألقي إليك وساطة فتنبه واعقل هذه الوساطة. ظل أبو ذر مشغولا 6 أيام يريد أن يعلم هذه الوساطة الثمينة الجليلة. يقول: فلما كان اليوم السابع قال له عليه الصلاة وأفضل السلام: يا أبا ذر، اتق الله في سر أمرك وعلانيته، اتق الله في سر أمرك وعلانيته، هذه الأولى، وإذا أسأت فأحسن. هذا تماما كقوله له ولمعاذ في الحديث الذي خرجه الترمذي وقال حسن، وفي نسخة معتمدة من نسخ الترمذي حسن صحيح: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وتتمته وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك، حتى صوتك إن سقط من على دابتك فلا تسألن أحدا أن يناولك إياه، تناوله بنفسك، لا تكلفن أحدا شيئا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك. ثم قال له عليه الصلاة وأفضل السلام: ولا تقبض أمانة. إذا كنت ضعيفا وانيا عن حفظ هذه الأمانة فلا تقبضنها. والشاهد فيه قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: اتق الله في سر أمرك وعلانيته، اتق الله في سر أمرك وعلانيته. قال السادة العارفون بالله تبارك وتعالى: من راقب الله في خواطره عصمه الله سبحانه وتعالى في حركات جوارحه، من راقب الله في خواطر نفسه وقلبه عصمه الله في حركات جوارحه. فلا تعص الله إن شاء الله أبدا، ما راقب الله، مهما راقب الله لم تعص هذه الجوارح الله سبحانه وتعالى. قال ابن عطاء رحمة الله تعالى عليه: أفضل الطاعات مراقبة الحق في دوام الأوقات، أفضل الطاعات مراقبة الحق في دوام الأوقات، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هذا الذي يدخل الجنة بسلام، له فيها ما يشاء خالدا مخلدا فيها، عبد أواب حفيظ. كيف يكون المؤمن حفيظا إذا حفظ الله؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، في حديث ابن عباس: ولا يحفظ المؤمن ربه سبحانه وتعالى إلا إن راقبه، ومن راقبه استحيا أن يعصيه، ومن راقبه استحيا أن يعصيه. نسأل الله الكريم مولانا رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يخشونه في سر الأمر والعلانية، وأن يعظم خوفنا منه ووجلنا منه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من عبد الله سبحانه وتعالى بالرجاء قاده إلى الطاعات، ومن تعبده سبحانه وتعالى بالخوف منعه ذلك عن ارتكاب الموبقات ومن راقبه سبحانه وتعالى قاده ذلك إلى معرفة الحقائق، ومن راقبه سبحانه وتعالى قاده ذلك إلى معرفة الحقائق، وجعل الله له فرقانا يفرق به بين الخير والشر، بين الشقوة والسعادة، أسعدني الله وإياكم بطاعاته، ونبهنا من رقدة الغافلين، وألهمنا ما ألهم عباده الصالحين. نعم، فلا يغترن أحد منكم أيها الإخوة المسلمون بساعة بساط الحلم، فربما عجل انقباضه من حيث لا يدري، ولا يسوفن أحدكم أمر توبته وأوبته إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يدري متى تكون المنية ومتى ينتهي الأجل. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من علي عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، الليلة التي يقدر فيها كل أمر حكيم من عام إلى عام ومن سنة إلى سنة. ولا يغترن الإنسان بما أسلف من أعمال صالحات، فالعبرة بالخواتيم، فالعبرة بالخواتيم. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. فلا يغترن بحسنة أسلفها ولا بعمل صالح قدمه، بل يسأل الله القبول وليحسن فيما بقي كما أحسن فيما مضى إن شاء الله. يقول عبد الملك ابن قريب المعروف بالأصمعي رحمه الله: سمعت وأنا أطوف بالكعبة ذات ليلة صوتا مكروبا محزونا يهتف وينادي يقول: ألا أيها المقصود في كل كربة، ألا أيها المقصود في كل كربة، سألتك الرجاء فاقض حاجتي، يا رجائي أنت تكشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي، أتيت بأعمال قباح رديئة وما في الورى عبد جنى كجنايتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك أين مخافتي؟ قال: فأقبلت عليه فوجدته قد وقع على وجهه على تراب الأرض الطهور حول الكعبة، فرفعت رأسه ونظرت إليه في ضوء القمر، فإذا هو الإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: فبكيت لما رأيت من حاله، فسقطت دمعة من دموعي على وجهه الشريف، فاستيقظ، كان مغشيا عليه، فاستيقظ وقال: من ذا الذي يهجم علينا بليل؟ فقلت: عبيدك الأصمعي يا سيدي، عبيدك الأصمعي يا سيدي، أتبكي وتقول ما تقول وأنت من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة؟ أنت من الذين قال الله فيكم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: أسكت يا عبد الملك ولا تقولن هذا القول، فإن الله جل جلاله قد خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان سيدا قرشيا. أما قرأت قوله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا هو الدستور وهذا هو القانون، لا شريف ولا مشروف، لا سيد ولا مسود، لا عربي ولا عجمي، العمل، إنما هو العمل الصالح وما قدم الإنسان عند ربه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا